أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. الله وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قواك الله. وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام جل شأن الله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام. قواك الله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. جل شأن الله. الله الله الله يفتح عليك. سبحانه وتعالى. قواك الله. إليه يرد علم الساعة. الله الله الله سبحانه وتعالى. وما تخرج عليك يا حي قواك الله. وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى لا تضع إلا بعلمه. الله يفتح عليك. سبحان الملك في ملكه. هكذا أمي. الله يفتح عليك. الله يقويك يا مشي حافظ. إليه يرن علم الساعة. جميل. سبحانه. وما تخرج من ثمر الله هكذا التجلي ويوم يناديهم أين شركاء عليك يا حاج. قواك الله. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. وظنوا ما لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جميل يا مولانا يا رب. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانب. الله الله الله يفتح عليك. قرآن من الجنة. أعرض عني بجانبي وإن معاك الله. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جل شأن الله. آمنا. دواك الله. ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله الله جل شأن الله. الله يفتح عليك يا حج. قواك ورعاك الله. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط الرحمن. الله الله الله يفتح عليك. سبحانه وتعالى. جل شأن الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله الله يفتح عليك يا حج. قواك الله. يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط الرحمن. الله أكبر. الله يفتح عليك. قواك الله. جميل يا مولانا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. عليك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء هكذا أنزل سبحان ملك الملوك. الله الله جميل يا حج. ألا تطغوا في الميزان. الله. أي نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخفوا سير الميزان. الله الله الله الله. والأرض وضعها للأنام. الله. والأرض وضعها للأنام. الله يفتح عليك. والأرض وضعها للأنام. سبحان الله الله الله. قواك الله. والأرض وضعها قواك الله. والأرض وضعها للأنام. سبحانه. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. الله الله. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام في أفاكه. الله الله. هكذا أنزل. الله يفتح عليك. الله. نعم. هواك الله. جميل يا حي. والنخل ذات الأكمام والحب قواك الله. اذا حد كده والله. نعم نعم. يا قلوب المؤمنين والارض وضعها للانام. الله الله الله الله يفتح عليك. قرآن من الجنة. ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله زادك الله بسطة في القرآن. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قادر. وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يفتح عليك يا حي. رب المشرقين ورب المغربين. الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يا منا الله يقويك قواك ورعاك الله. ما جل البحرين يلتقيان. الله الله قدرة سبحان الملك الملك بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما الله يفتح عليك. قرآن من الجنة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله يفتح عليك. جميل. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله جميل يا حاج. مرج البحرين يلتقيان. الله نعم بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منه مثل الرقم. سبحان الله قواك الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ. الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله يفتح عليك. قواك الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله يفتح عليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنا آمنا. الله يفتح عليك يا حبيبي. قواك الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه وتعالى. كل من عليه سبحان لا اله الا الله. كل من عليها فان حقا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جل شأن الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مولانا قادر قدير. قواك الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله الله الله يفتح عليك. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله الله. سنفرغ لكم أيها ثقلان. طيب تعليق. سيفرغ لكم أيها الثقلان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. يطول عمرك كثير ده ان شاء الله يا شيخ. يا رب. لا تنفذون الا بسلطان. الله الله. الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الله الله جميل يا مولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قواك الله. نعم يا سيدي. فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم. يا منجي يا رب قواك الله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله عليك. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله يفتح عليك. ولمن خاف مقام ربي ولمن خاف مقام قواك الله. نعم يا سلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عليك. الله يفتح عليك. نعم يا سيدي. لا تأفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان. الله نعم قواك الله. نعم يا سلام. الله يفتح عليك يا الله يقويك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله فيما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله الله يعني على التجلي. نعم يا سيدي. متكئين قواك الله. الله يفتح عليك. قرآن من الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنا. فيهن قاصرات طرف. الله نعم. فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف. الله يفتح عليك. أواك ورعاك الله. أمين مولاي. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الله الله الله يفتح عليك. نعم جميل. يا رب فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء

لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الله الله هواك الله هواك ورعاك الله. فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله جميل يا مولانا. الله الله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الله الله الله الله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله هكذا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الله فتح الله عليك. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله قرآن من الجنة. الله قوي. فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. جل شأن الله. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت. الله الله الله الله يفتح عليك. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. هواك الله. الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. الله الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الله سبحانه الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك جميل يا مولانا الله يفتح عليك جميل يا مولانا والله جل شأن الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل لك قادر سبحان الله سبحان الله يفتح عليك يا مولانا يا أيها الإنسان يا الكريم الذي خلقك أي نعم جل شأن الله ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل لك عليك النبي يجيب الآلة قواك ورعاك الله يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان الله يفتح عليك يا مولانا يا الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل لك قواك الله سبحان المالك في ملكه قرآنا من الجنة فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله الله سبحانه. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل يكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله الله الله يفتح عليك. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. جميل. الأبرار لفي نعيم. الله الله الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونه يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. الله يفتح عليك يا حاج. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جل شأن الله. الله يفتح عليك يا حاج. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله الله يفتح عليك. هكذا أنزل وياك الله وآن من الجنة. أمر يومئذ لله. جل شأن الله. وما أدريك ما يوم الدين. ثم سل لنفسي الله يفتح عليك يا سيدي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الله الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله الله والأمر يومئذ لله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا عظيم الرحمة ارحمنا برحمتك الواسعة والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات الله قوي والله على كل شيء شهيد جل شان الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم يا منجي ولهم عذاب الحريق يا منجي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الله جزاء ما قواك الله. قرآن من الجنة. ذلك الفوز الكبير. قواك الله. إن بطش ربك لشديد. يا شان الله. إنه يبدئ ويعيد ويغفر الودود للعرش المجيد فعال لما يريد. الله جل شأن الله. الله يفتح عليك يا منعم. قواك ورعاك الله. إن بطش ربك لشديد. إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. جل شأن الله. سبحانه. سبحان المالك الملك. الله يفتح عليك يا حج. نعم يا سيدي. إن بطش ربك لشديد. يا شان الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أي نعم. بل الذين كفروا في تكذيب. الله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله الله الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل عليه. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. الله يفتح عليك. حواك الله. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله يفتح عليك يا حاج. هواك ورعاك الله. صل على سيدنا. هواك الله. جميل. الله. قرآن من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل عليه. الله. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. سبحانك قادر. ربنا يطول في عمرك يا حاج. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم قواك ورعاك الله. اقرأ يا حاج. قرآن من الجنة. هكذا أنزل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. قادر. يا سلام. الله يفتح عليك. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله يفتح عليك. الله الله يفتح عليك. قرآن من الجنة. حواك الله. ايوه التجلي العظيم. الله اكبر. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله الله. جميل يا مولانا. كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رأيه استغنى كلا إن إلى ربك